طيب، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، بإذن الله تعالى نبدأ بقراءة عقيدة الإمام عبد الله بن الزبير الحميدي رحمة الله عليه، وهو إمام كبير من أئمة أهل السنة والجماعة. هو شيخ الإمام البخاري رحمة الله عليه، وهو متوفى عام 219 للهجرة رحمة الله عليه. نقرأ عقيدته بإذن الله تعالى. السلام الله عليكم. قال شيخنا محمد بن شمس الدين حفظه الله تعالى: اعتقاد السلف كما حكاه عبد الله بن الزبير الحميدي. قال بشر بن موسى: حدثنا الحميدي قال: السنة عندنا أن يؤمن الرجل بالقدر خيره وشره، حلوه ومره، وأن يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه، وأن ذلك كله قضاء من الله عز وجل. بدأ الإمام رحمة الله عليه عقيدته بذكر مسألة القدر، وتجد أن الأئمة عندما يبدأون عقائدهم يبدأونها برد على بدعة منتشرة في الغالب. فسفيان الثوري مثلا بدأ بإثبات أن القرآن كلام الله، أحمد بن حنبل بدأ بإثبات اتباع السنة وما شابه ذلك. فهو قال: السنة عندنا. هو ينقل إذن ما عند السلف من أمور السنة. السنة بمعنى الاتباع، عندما يقول السنة عندنا بمعنى ما هي المسائل التي من وافقها كان من أهل السنة. من أهل السنة ليس اسما ننتمي إليه، ليس اسم طائفة، ليس اسم جماعة فرقة، وإنما السنة، سنة النبي. ومن اتبع هذه المسائل كان تابعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فأهل السنة ينتسبون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وليست يعني ليسوا أنهم أسسوا لأنفسهم جماعة سموها باسم، وإنما هو متى يكون الإنسان تابعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهم يذكرون مسائل في الغالب لا يذكرون كل المسائل التي هي من مسائل الاتباع ومن مسائل العقيدة وكذا، ولكن يذكرون المسائل التي ضل فيها الناس وتميز بها أتباع النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: السنة عندنا أن يؤمن الرجل بالقدر خيره وشره، حلوه ومره، وأن يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه، وأن ذلك كله قضاء من الله عز وجل. كل شيء، وقد تكلمنا في مسائل القضاء والقدر أكثر من مرة، فكل شيء يحدث في الكون هو من عند الله سبحانه وتعالى، وكل شيء حدث لابد من أن الله سبحانه وتعالى قد علمه وكتبه في اللوح وشاءه وخلقه. هذه الأمور الأربعة تنطبق على كل شيء، فأهل السنة يثبتون ذلك، ويثبتون أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، يعني الشيء الذي وقع عليك لم يكن ليقع على غيرك، فإنه قدر الله أن يقع عليك هذا الأمر، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. فهذا مجمل ما يتعلق بمسائل القدر. نثبت القدر، الأشياء التي هي حلوة أو مرة بالنسبة لنا كلها بقدر الله تبارك اسمه، ويرجع يعني في التفصيل إلى شروحاتنا الماضية. نعم. وأن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. أهل السنة يعتقدون أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. القول يكون باللسان وبالقلب، تقول في قلبك، يعني تعتقد في قلبك وتقول بلسانك وتعمل. الأعمال كذلك تكون بالجوارح، يعني بأعضاء الجسم وبالقلب، بمعنى من أعمال القلب الخوف، الرجاء، الحب، هذه أعمال قلبية. وهناك أعمال بدنية يعملها الإنسان، بمعنى أن يصلي، يصوم، هذا كله من الإيمان. المرجئة قالوا: الإيمان قول والأعمال ليست من الإيمان، الأعمال شرائع، يعني أمور شرعها الله، ولكن هل هي من الإيمان؟ لا. هل هي تزيد الإيمان أو تنقصه؟ يعني إذا ترك الإنسان تنقص إيمانه، إذا فعل معصية ينقص إيمانه، إذا ترك طاعة ينقص إيمانه. هم ليس عندهم ذلك، يزيد لا يزيد، الإيمان عندهم شيء واحد. وإيمان أهل الأرض كإيمان أهل السماء، لأن الإيمان لا يتفاضل، الإيمان لا يزيد ولا ينقص، هو صفة إما أن توجد أو تعدم. فهذه هذه عقيدة المرجئة. وأما أهل السنة فيقولون الإيمان يزيد وينقص، فإيماني ليس كإيمان أبي بكر رضي الله عنه الصديق، الصديق يعمل أعمال أكثر، الصديق قلبه أطهر من قلبي، فإيمانه خير من إيماني، أعلى من إيماني. والعاصي الزاني السارق شارب الخمر، هذا ليس إيمانه كإيمان الرجل الصالح الذي لا يفعل هذه الأفعال. وإن كان ذلك يزني ويسرق كذا، هذا سيبقى مسلما، لكن ليس إيمانه كإيمان الصالح. فعند ذلك الإيمان عند أهل السنة يزيد وينقص، وكذلك هو قول وعمل، فمن لم يأتي بعمل هذا ليس بمؤمن. إذا فقط قال، يعني الكلام الذي ينتشر بين الناس، فلان يشهد أن لا إله إلا الله إذن هو مسلم، لا، هذا لا يكفيه مجرد الشهادة، الشهادة هي الدخول في الإسلام، لكن بعد ذلك إذا لم يعمل هذا لا يكون مسلما، لا بد من العمل. نعم. ولا ينفع قول إلا بعمل، ولا عمل وقول إلا بنية، ولا قول وعمل ونية إلا بسنة. فهو يقول لك حتى لا يفهم الإنسان فهما خاطئا أن قول وعمل بمعنى الأعمال هي في كمال الإيمان، كما قال، يعني يقول بعض مرجئة العصر الذين ينتسبون إلى السلفية، يقولون الأعمال هي تدخل في كمال الإيمان وليست في أصل الإيمان. هنا يقول لك الحميدي لا ينفع قول إلا بعمل، فالإنسان إذا مجرد أنه شهد لا إله إلا الله كذا، لا ينفع قول إلا بعمل، ولا قول وعمل إلا بنية، حتى لا يظن الإنسان أن مجرد الأعمال ونيته رياء أو نيته ليست لله. بمعنى أحد المرجئ المعاصرين أراد أن يلزم أهل السنة بأنه لا يمكن لإنسان أن يؤمن ولا يعمل، فقال إماطة الأذى عن الطريق هذا نوع، هذا الشعبة من شعب الإيمان، أي إنسان هو ماشي ممكن يضرب حجر بيده يميطها برجله يميطها عن الطريق، فهذا قد عمل. فإذا كل إنسان أسلم قد عمل، فيقال له العمل لا يكون إلا بنية، إذا ما كانت له نية لا يكون عملا صالحا متقبلا، وإذا ما كانت نيته لله، يعني كانت نيته للرياء والشهرة، كانت نيته للإنسانية، هذا لا يقبل منه عمل، فلا بد من نية. ولا قول وعمل ونية إلا بسنة. ما هو قد يبتدع، ممكن يروح على المولد يهز ويرقص، موالد الصوفية والشيعة يهز فيها ويرقص، أو يلطم لطميات الشيعة فيقول أنا عملت، فنقول له هذا عملك باطل، هذا ليس عمل من السنة. طبعا أهل السنة دائما يعني عندهم الصلاة من تركها فقد كفر، فلا بد من أن يأتي بالصلاة. نعم. والترحم على أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كلهم، فإن الله عز وجل قال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان فليؤمن إلا بالاستغفار لهم. هنا يقول والترحم على أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كلهم، لا تستثني صحابي وتقول أنا أترحم على الجميع ما عدا معاوية، معاوية لا يحبه أو كذا، لا، تترحم على الجميع، ولا تستثني عليا كما تستثنيه النواصب والخوارج، ولا تستثني أحدا من الصحابة، بل كلهم نحبهم، أولا لأنهم مؤمنين، وأنت من المفروض عليك أن تتولى المؤمنين وتحب المؤمنين كجماعة عامة، حتى لو خالفته وخاصمته فتحبه لإيمانه، فكيف وهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم الذين يبغضونهم ولا يستغفرون لهم، بل تجد أنهم يلعنون بعضهم، هؤلاء قد يعني ليسوا من أهل يعني أخرجهم بعض أهل العلم من الدين لأجل ذلك، فقالوا الله سبحانه وتعالى يقول والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، فلا بد من أن تستغفر لهم وتعدهم مؤمنين، هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا يكون من أهل السنة من يعني يبحث عن مثالب الصحابة ومن ينتقص من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو لا يحبهم ولا يتولاهم. نعم. فمن سبهم أو تنقص ما واحدا منهم فليس على السنة وليس له في الفيء حق. الفيء اللي هو الأموال التي تحصل عليها الدولة المسلمة من الكافرين بغير حرب، فهذه تسمى من الفيء، يعني قد يعني لها أنواع معينة لا أريد أن أطيل فيها. قال فمن سبهم يعني الصحابة أو تنقصهم، يقول مثلا هؤلاء كانوا عايشين بالقرن ما بعرف إيش وما يعرفوا ما يفهموا ونحن نفهم مثلهم أو أحسن منهم وما شابه ذلك، هذا يتنقصهم. أو يذكر مثالبهم ومعايبهم ويقول فلان والله كان يعمل كذا وفلان كان يعمل كذا، هذا الذي يفعل ذلك ليس من أهل السنة وليس على السنة وليس له في الفيء حق، لأن الآية التي يعني ذكرناها سابقا تتعلق بالفيء. أخبرنا بذلك غير واحد عن مالك بن أنس أنه قال قسم الله تعالى الفيء فقال للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم، ثم قال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فمن لم يقل هذا لهم فليس ممن جعل له الفيء. فالإمام مالك رحمة الله عليه يعني هو أول من تكلم في هذه المسألة وأخذ هذا الاستنباط، وكان العلماء من السلف ينقلون عنه. فالله سبحانه وتعالى ذكر الفيء كما قلنا، هي منها الجزية ومنها الأعشار وما شابه، الأعشار بمثابة الضريبة، يعني واحد جاي من مكان آخر من الكفار يريد أن يبيع وكذا، فهناك شيء اسمه التعشير. على العموم هذا الفيء يعني يقسم للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم، هذا واحد. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، فمن لم يستغفر لهم هذا ليس من له الفيء، والفيء للمسلمين. فانتبه، يعني هو ليس مجرد أنه لا يأخذ مالا، قد لا يكون بحاجة لمال، لكن الفيء هذا يقسم على المسلمين، فأنت ما اعتبرناك مع المسلمين. والقرآن كلام الله. القرآن كلام الله سبحانه وتعالى خلافا للجهمية والمعتزلة والأشعرية وغيرهم. القرآن هو الكلام الذي يبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم وينتهي بالناس، ينتهي ب من الجنة والناس، هذا هو الذي يسمى القرآن. وهذا طوائف أهل البدع أكثرها تنكر أنه كلام قاله الله سبحانه وتعالى، فهم يقولون بما يعني بعضهم يقول هو كلام الله بمعنى كلام خلقه الله، وبعضهم يقولون هو كلام الله بمعنى هو كلام خلقه الله ليعبر عما في نفسه، كلهم يدورون على مسألة أن الكلام هذا ليس كلام الله. أما المسلمين جميعا يقولون هذا كلام الله سبحانه وتعالى، ولا يوجد مسلم على فطرته لم يدرس عند أهل البدع إلا وهو يثبت أن هذا كلام قاله الله سبحانه وتعالى. فهذه مسألة عظيمة جدا، وهذه المسألة من أخطر المسائل. شوف، هذه بدعة قد كثير من الأحيان عندما نتكلم عنها اليوم يأتي ويقول لك يا أخي هذه بدعة قديمة، ليش تتكلم، قتلت بحثا، تكلم الناس فيها وماتت وما شاء. لا لا لا، هذه البدعة هي أصل البدع، ولهذا كانوا يمتحون الناس عليها لما كانوا يذبحون الناس لأجلها، المعتزلة يذبحون أهل السنة لأجلها، إذن هي مسألة عظيمة. ولما أهل السنة كفروا من خالف فيها إذن هي مسألة عظيمة وليست مسألة سهلة. وين المشكلة فيها؟ أولا إذا ما أثبت أن هذا القرآن كلام الله سبحانه وتعالى فهو ما أثبت رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، إذا هو أرسل بكلام مخلوق، هذا أولا. ثانيا هو عندما ينفي أن هذا كلام قاله الله سبحانه وتعالى فهو بذلك حط من قدر القرآن الكريم. ثالثا هو لا ينفي أنه كلام الله سبحانه وتعالى لمجرد التشهي، ولكن لأنه ينفي أن الله سبحانه وتعالى قادر على الكلام، ينفي أن الله قادر على الكلام، فهو اتهام لله سبحانه وتعالى بالخرس. رابعا هو ينفي أن لله سبحانه وتعالى صوتا، فهذا أيضا يعني شبيه بالنقطة الثالثة. خامسا هو ما نفى أن الله سبحانه وتعالى يستطيع الكلام إلا لأنه يرى أن الله سبحانه وتعالى لا يمكنه أن يفعل أي فعل، هو يعتقد أن الله لا يمكنه أن يفعل أي فعل، ولهذا نفى عن الله سبحانه وتعالى أنه يتكلم. فعل التكلم، لا أقول كلام مفعول لله، لا أقول فعل التكلم. فهو بالنسبة له إن الله إذا قال الرحمن بعد أن قال بسم الله فهذا فعل، وإذا كان الله هكذا فهذا بالنسبة له ليس إله، إذا كان يقول كلمة بعد كلمة هذا بالنسبة لأهل التجهم ليس بكلام. سادسا هو بنفيه أن الله أن هذا كلام الله يريد أن ينفي أن الله فوق عرشه، لأن الكلام هذا أنزل، ومن أين أنزل؟ أنزل من عند الله سبحانه وتعالى، نزل به جبريل، فهو يريد أن ينفي علو الله سبحانه وتعالى. فإذا أثبت أن هذا كلام الله وأنزله الله سبحانه وتعالى فإنه سيثبت إلها، يثبت أن الله سبحانه وتعالى فوق عرشه، فهذه ست لوازم يريد أن ينفي أن الله سبحانه وتعالى قال هذا الكلام لأجلها. وهناك أمور أخرى، فهذه كلها أو واحدة منها تكفي لأن تقول عن هؤلاء أنهم ليسوا من أهل الإسلام. فإذا هذه قضية عظيمة وليست قضية مجرد يعني فكرة هكذا ونتناقش حولها، لا لا لا، هذه كلمة أو هذه بدعة ترتبط بمسائل أخرى عظيمة ومهمة وتتعلق بالإيمان بالله تبارك اسمه. الآن سيقول الحميدي ما يعني ينقله عن سفيان بن عيينة. طبعا الحميدي إذا قال سفيان يقول يقصد ابن عيينة، لأنه من المختصين بابن عيينة، كان من خواص تلاميذه، وكان رحمة الله عليه يعني يحفظ تقريبا 10,000 حديث من حديث سفيان بن عيينة. وشوف يا أخي هنا ماذا سيقول، قال سمعت سفيان، قال سمعت سفيان، ما قال سمعت الإمام العالم الشيخ العلامة الفاهم الجليل القدر المحدث محدث الأمة إمام المسلمين سفيان بن عيينة، ولو قالها لصدق، فسفيان هذا مقامه، لكن يقول سمعت سفيان، يكفيك تعرف من هو سفيان خلاص. الناس الجهل اليوم إذا ذكرت إنسانا أحيانا عن تعمد أو عن غير تعمد تقول مثلا فلان تذكره باسمه، يقول ليش تقول فلان باسمه، أنت بهذا تزدريه وأنت تحط من قدره، والله إذا ما كان له قدر إلا بأن أضيف ألقابا لاسمه هذا هو الانتقاص منه. الحميدي كان يقول سمعت سفيان، فالترمذي كان ينقل عن البخاري يقول قال محمد، ما البخاري محمد، نعم هو اسمه محمد، قال محمد، ما في مانع منها، ليش الإنسان يتعنت؟ نعم عندما أخاطبه خطابا مباشرا، كان الأئمة عندما يخاطبون أهل العلم فإنهم يعني ينادونهم شيخنا الإمام العالم الجليل، لا كانوا يقولون يا أبا عبد الله، يقول لأحمد بن حنبل يا أبا عبد الله، يقول للبخاري يا أبا عبد الله، يقول يناديه بكنيته يا أبا عبد الرحمن يا أبا محمد، هكذا كانوا ينادونهم. ولم يكن عند الناس الذين هم على ثقة من نفسهم، الذين هم يعرف من هذا الإنسان، والإنسان هو يعرف نفسه. لا يضرني إذا ناداني الإنسان محمد، هذا اسمي، هذا اسمي الذي في يوم القيامة إذا ناداني الله سبحانه وتعالى به أفرح، يناديني يا محمد أفرح، لا أحتاج إلى ألقاب أنا. فهذا المقصود. قال سمعت سفيان، قال سفيان انتهى الأمر، ما كان عندهم هذا التعصب وهذه وليس هناك مانع. يعني عندما أقول هذا الكلام قد يفهم بعض الناس مني أنني أقول يحرم عليكم أن تقولوا الشيخ فلان، لا يا أخي، لكن أقول لا تكن متعنتا، لا تكن متعنتا، ولا تكن يعني تحاول أن تقتنص يعني مثل هذه الأشياء تدقق فيها وتترك الأمور العظيمة. نعم. سمعت سفيان يقول القرآن كلام الله، ومن قال مخلوق فهو مبتدع. لم نسمع أحدا يقول هذا. نعم، الإمام سفيان بن عيينة قال القرآن كلام الله ومن قال مخلوق فهو مبتدع. طبعا البدعة قد تكون كفرا وقد تكون ليست بكفر، أما بدعة القول بخلق القرآن اتفق أهل العلم وأجمعوا على أنها كفر، ونقل الإجماع هذا اللالكائي وكثير من أهل العلم غيره. فلا ضير أن يعبر عنها بأنه مبتدع أو يصرح بأنه كافر. ثم قال لم نسمع أحدا قال هذا، احتج على هذه المسألة. طبعا هذه المسألة له حجج كثيرة بأن القرآن ليس بمخلوق، لكن هو الآن ذكر مسألة بسيطة جدا، لم نسمع أحدا يقول بهذا. إذن من أين لك أنت هذا الكلام؟ هذا أصل سبحان الله ليت الناس يلتزمونه. يأتي مثلا يقول لك شيخ من المشايخ هذا الأمر حكمه كذا، من قال به من الأولين؟ أنا لا أنتقصك يا من تكلمت بهذا الكلام، لكن من قال، من سبقك إليه؟ يعني في زمان السلف يأتيك يقول في الصلاة يجب أن تعمل كذا، تعال من أين أتى هذا الكلام؟ أنت استنبطته وفهمته من القرآن؟ طيب، أو من السنة؟ طيب، علماء السلف قرأوا القرآن وقرأوا السنة وكانوا يصلون وتعلموا الصلاة من الصحابة وتعلموها من التابعين وتعلموها من أتباع التابعين، ما قالوا كلامك هذا. إذا وجدت الكلام عنهم فجزاك الله خيرا، ما وجدت لا يلزمون كلامك. فهو قال كلاما بسيطا ولكنه منهج، ما سمعنا أحدا يقول هذا. من أين أتيت بكلامك يا أخي؟ ما عندك كلام يعني منقول، اسكت، لا تحتاج إلى أن تقول لنا أشياء لم يقلها أسلافنا الصالحين. وسمعت سفيان يقول الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص. فقاله أخوه إبراهيم بن عيينة يا أبا محمد لا تقل ينقص، فغضب وقال اسكت يا صبي، بل ينقص حتى لا يبقى منه شيء. إذن الإمام قال الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص. فقال له أخوه إبراهيم بن عيينة، إبراهيم بن عيينة كان أصغر منه، فقال يا أبا محمد لا تقل ينقص. ليش؟ لأن في دليل في القرآن زادتهم إيمانا، لكن ما في نقص إيمانهم. فما قال له اسكت يا صبي، أنت ايش فهمك؟ أنت لسه ما درست وفهمت، أنت لسه جديد على الموضوع، يعني لسه ما استوعبت هذه الأمور، تريد كل شيء منصوص نصا هكذا. في أشياء تستنبط وتفهم وأهل العلم اتفقوا عليها، بل ينقص حتى لا يبقى منه شيء. أدلة نقصانه كثيرة. من أدلة نقصانه أن أناسا سيخرجون من النار ليس في قلبهم مثقال خردل إلا مثقال خردل من إيمان. طيب اللي نحن اتفقنا أن تارك الصلاة مؤمن، تارك الصلاة كافر، فإذا هذا الذي أخرج من النار من المفترض أنه شهد أن لا إله إلا الله. يا أخي أترك الصلاة، يمكن ما سمع بالصلاة أساسا، واحد ما سمع إلا بأشهد أن لا إله إلا الله ففعل فقالها، هل شهادة أن لا إله إلا الله لا تسوى خردلة؟ لا، هي أكيد أكبر من خردلة، أكيد يعني لها وزن كبير، لكن بأعماله الفاسدة نقص إيمانه حتى ما بقي من إيمانه إلا وزن خردلة. فإذا هناك أشياء تستنبط، أنت لا تطلب كل شيء بنصه، تريد كل شيء يكون منصوصا عليه نصا، هذا منهج ليس صحيحا. ولهذا قال له اسكت يا صبي، أنت لسه ما تعلمت، أنت لسه تحتاج أن تتعلم، تحتاج الكثير، فاسكت، لا تقول لي ولا تعترض بهكذا، اسألني. أنت تقول لي يا أبا محمد لا تقول ينقص، قل لي ما الدليل على نقصانه، ممكن أجاوبك، لكن لا تقول لي لا تقول ينقص، أنت لسه صبي، لسه ما تعرف كيف يستنبط العلماء هذه الأمور. نعم. والإقرار بالرؤية بعد الموت، يعني برؤية الله سبحانه وتعالى، خلافا للمعتزلة وبعض الخوارج الذين أنكروا أن الله يرى. هناك يعني طبعا أكثر من رؤية لله سبحانه وتعالى، هناك رؤية يوم القيامة، وهناك رؤية عند الحساب، ورؤية بعد ذلك حينما ينتهي الحساب وتذهب كل طائفة فتتبع الوثن الذي تعبده، فيأتي الله سبحانه وتعالى للمؤمنين بصورة التي لا يعرفونها، بصورة غير صورته، ثم بصورة التي يعرفونها، فهذه رؤية ثانية. وهناك رؤية ثالثة عندما يدخلهم الجنة فيمن عليهم برؤية وجهه الكريم، نسأل الله أن نكون منهم، فهذه الرؤية. نعم. وما نطق به القرآن والحديث مثل، وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم، ومثل، والسماوات مطويات بيمينه، وما أشبه هذا من القرآن والحديث لا نزيد فيه ولا نفسره، نقف على ما وقف عليه القرآن والسنة. هنا يقول بداية، قال والإقرار بي، فنقر أولا بالرؤية، ونقر أيضا بما نطق به القرآن والحديث، مثل وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداهم مبسوطتان. الآن طبعا هو ذكر طرف الآية، هل هناك إنسان ينتسب إلى الإسلام ويقول هذه ليست من القرآن؟ لا. طيب لماذا يعني الحميدي عذب نفسه وكتب أنه لابد أن تقر بها؟ إذن هناك من لم يقر بها، من الذين لم يقروا بها؟ أناس انتسبوا إلى الإسلام، هل سمعتم بأحد قال هذه ليست من القرآن؟ لا. إذن هم لم يقروا بها على ظاهرها، لم يقولوا فعلا يعني لله يدين مبسوطتين، لم يقروا بذلك، وهم الذين كانوا في زمنه المعتزلة. وكذلك والسماوات مطويات بيمينه، من الذي أنكر ذلك؟ المعتزلة أنكروا أن لله يمين، ولم يقول، لم يقل أحد من المنتسبين إلى الإسلام لم يقل لله السماوات مطويات، لم يقل أحد ذلك، إنما أنكروا اليمين. قال وما أشبه هذا من القرآن والحديث لا نزيد فيه ولا نفسره، فما تزيد فيه هو السماوات مطويات بيمين جبريل مثلا، تقول هذا فيه مجاز الحذف، لا، لا تزيد فيه، ولا نفسره، ما تقول يمينه معناها قوته، لا تقول ذلك، وإنما تأخذ على ظاهره يمين الرحمن تبارك اسمه السماوات مطويات بيمينه، فنقف على ما وقف عليه القرآن والسنة، تثبت ما جاء في القرآن كما جاء. قال نعم. ونقول الرحمن على العرش استوى، ومن زعم غير هذا فهو معطل جهمي. طيب، أيضا نقول الرحمن على العرش استوى، هل هناك إنسان زعم غير هذا؟ يعني إنسان قال الرحمن على العرش لم يستوي؟ في الواقع لو بحثت في كل الكتب التي نقلت كلام أهل البدع لم يقل إن أحدا قال هذه الآية ليست من القرآن أو أنه لم يستوي، لكن بدلوا معنى الاستواء، فهو يرد عليهم ويقول لا، نحن أهل السنة نقول الرحمن على العرش استوى، ومن زعم غير هذا فهو معطل جهمي. الجهمية ماذا قالوا؟ قالوا استوى معناها استولى، هكذا يعني نقل عنهم أبو الحسن الأشعري، كانوا يقولون استوى معناها استولى، ولم يقولوا هذه ليست من القرآن. فقولنا الرحمن على العرش استوى أو قول الحميدي ونقول الرحمن على العرش استوى، ومن زعم غير هذا فهو مبطل جهمي، يعني من حرف هذا، من زاد فيه أو نقص فيه أو غير معناه وما شابه ذلك. نعم. وألا نقول كما قالت الخوارج من أصاب كبيرة فقد كفر. الخوارج كانوا يقولون، جماعة من الخوارج، لأن أحيانا الإنسان يعني قد لا يفهم بعض الألفاظ أو بعض طرق الكلام فتشكل عليه، يعني هل كل خارجي من الخوارج أو كل فرقة من فرق الخوارج تقول إن من أصاب كبيرة فقد كفر؟ لا، ليس كل فرق الخوارج هكذا، لكن أنت تقول الخوارج يقولون هذا. تقول الشيعة يسبون عمر، ليس كل الشيعة يسبون عمر، لكن طائفة كبيرة من طوائفهم تسب عمر، فأنت تقول الشيعة تسب عمر، وهذا جائز في كلام العرب. فهنا الخوارج نعم جماعات منهم كانوا يقولون من أصاب كبيرة فقد كفر، فنحن لسنا كذلك، لا نكفر بالكبيرة. نعم. ولا تكفير بشيء من الذنوب، إنما الكفر في ترك الخمس التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. يقول لا نكفر أحدا بشيء من الذنوب، يعني إذا الإنسان ارتكب ذنب، عصى معصية، قصر في شيء أو ما شابه ذلك، هذا لا يكفر إلا الذنب الذي هو الشرك طبعا. إنما الكفر في ترك الخمس التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس، وهذا مذهب من مذاهب السلف، أن من ترك الصوم، من ترك الحج، من ترك طبعا من ترك الحج مما يستطيعه، من ترك الزكاة إلى آخره، هذا يعني من ترك أي ركن من الأركان الخمسة هذا يكفر. وهذا القول يعني ليس قولا قويا، هو قاله بعض السلف ولكنه ليس قولا قويا، لما جاء عن عبد الله بن شقيق العقيلي: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الذنوب أو لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة، فإذا ترك غير الصلاة من الأعمال ليس كفرا. وقول الحميدي هذا سيفسره الآن بشيء يفيدك بأن يعني ليس القول على إطلاقه في تكفير الآخر، سيذكر ذلك ثم نعلق عليه. فأما ثلاثة منها فلا تناضل تاركة: من لم يتشهد، ومن لم يصل، ومن لم يصم، لأنه لا يؤخر شيء من هذا عن وقته، ولا يجزئ من قضاه بعد تفريطه فيه عامدا عن وقته. أكمل. فأما الزكاة فمتى ما أداها أجزت عنه وكان آثما في الحبس. نعم. وأما الحج يقول فأما ثلاث منها، ثلاثة من الأركان لا تناظر تاركه، ما تناقش تاركه، هذا تاركه كافر. فإذا هو لا يقول بتكفيري، هو نعم عنده ترك الخمسة، الأركان الخمسة واحد منها تركه كفر، ولكن اثنان منها فيه تفصيل مختلف ولا تستطيع أن تكفره. لماذا؟ شوف، ترك الشهادتين هذا كفر، ليش؟ لأنه إذا ما تشهد ما يدخل في الإسلام. ترك الصلاة هذا كفر، لأنه تركها ولم يؤدها في وقتها، هذا مذهب من مذاهب أهل السنة، أنه خلاص بس فاتت وقت الصلاة وهو عامد متعمد لتركها، هذا كافر، فهذا في بالنسبة لترك الصلاة، فخلص فات وقتها ولا يستطيع أن يقضيها. انتبه، لا يستطيع أن يقضيها، هنا يقول لك: ولا يؤخر شيء من هذا عن وقته، ولا يجزئ من قضاه بعد تفريطه فيه عامدا عن وقته. ليش؟ لأن لها وقت، هذه صلاة الظهر في يوم السبت، ما يصير تصليها في وقت ثاني، راح وقت، انتهى وقت صلاة الظهر في يوم السبت في دخول وقت العصر، انتهى، ما تستطيع أنت أن تؤديها في غير وقتها إلا إذا جمعت طبعا، لكن أتكلم عن الذي فرط وتركها. فهنا إذن هذا خلص، هذا وقع في الكفر وانتهى الأمر. الصيام خلاص، إذا ترك الصيام ما يستطيع أن يقضيه لاحقا، وانتبه هذه قضية مهمة. بعض الناس يقولون يجوز قضاؤه أو بالأحرى الجمهور يقولون يجوز قضاؤه على التفصيل، لأن عنده كفارة ثم قضاء، إذا لم يستطع الكفارة فعند ذلك يقضي. ومن أفطر عامدا لا يكفر، فلعله يقصد هنا بترك الصيام يعني من لم يشأ الصيام وليس من احتاج للأكل. على العموم فهنا قال بالنسبة للصلاة والصيام هذا يكفر بتركها. قال فأما الزكاة فمتى ما أداها أجزأت عنه، يعني هو عنده زكاة الآن، صار عنده مال وصار على هذا المال زكاة، جاء العام المقبل يعني يحول الحول على ماله، حال الحول صار وقت الدفع ما بده يدفع بخلان. طيب جاء العام الثاني الثالث الرابع وهو لسه بخلان، طب تستطيع أن تكفره؟ لا، لأنه الآن لو أدى الزكاة لأجزأت، يأثم لكن تجزئ عنه، يأثم على تأخيرها، يأثم في الحبس في تأخيرها لكنها تجزئ عنه، فعند ذلك أنت لا تستطيع أن تكفره لأنه يستطيع أن يؤديها لاحقا، يقول أنا بدي أديها بكرة لكن أنا متكاسل أديها الآن، تقول له أنت آثم، ما تستطيع تقول له كافر. وكذلك الأمر في الحج. نعم. وأما الحج فمن وجب عليه ووجد السبيل إليه وجب عليه، ولا يجب عليه في عامه ذلك حتى لا يكون له منه بد، متى أداه كان مؤديا ولم يكن آثم من في تأخيره إذا أدى، كما كان آثما في الزكاة، لأن الزكاة حق لمسلمين وساكين حبسه عليهم فكان آثما حتى وصل إليهم. وأما الحج فكان فيما بينه وبين ربه، إذا أداه فقد أدى، وإن هو مات وهو واجد مستطيع ولم يحج سأل الرجعة إلى الدنيا أن يحج، ويجب لأهله أن يحجوا عنه، ونرجو أن يكون ذلك مؤديا عنه كما لو كان عليه دين فقضي عنه بعد موته. طيب هنا يقول بالنسبة للحج هو لا يجب عليه أول ما يمتلك المال، وهذا مذهب من مذاهب السلف، أنه بعضهم يقول أول ما تمتلك المال للحج يصبح الحج واجبا عليك، عليك أن تؤدي، وبعضهم يقول لا أنت يعني يجوز لك أن تؤجل، وهذا هو الصح يعني، فيجوز لك أن تؤجل الحج، طالما أنه يجوز لك أن تؤجله إذن لا نستطيع أن نكفرك بتركه، لأن أنت مؤجل ولست تاركا، ولو مت فأنت مت وأنت ترغب أن تحج لاحقا، فهذا لا نستطيع أن نكفرك بالحج بترك الحج. فإذا مات الإنسان ولم يحج فعلى أهله أن يحجوا، لأنه طبعا هو قال سأل الرجعة إلى الدنيا أن يحج، يعني أنه لعله أنه يقصد أنه في قبره أو كذا، يرجو أنه لو رجع إلى الدنيا ليحج، لكن على العموم جاز لأهله أن يحجوا عنه فيؤدوا عنه هذه الفريضة. تم الكتاب والحمد لله وحده، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته أجمعين، وسلم تسليما كثيرا. بارك الله فيكم وجزاكم خيرا. السلام عليكم شيخنا وبارك فيكم. نأخذ أسئلة شيخنا ولا ما في وقت؟ نأخذ 10 دقائق. طيب بارك الله. صوتية. نعم. تفضل يا حسين. بارك الله فيك، ادخل بالسؤال مباشرة حتى نأخذ. غريب وطاهر. نعم. الله أعلم والله. غريب إن طاهر ما عنده سؤال أول واحد. خيرا. نعم تفضل. هو صاير شيء. بهاد محمد بن عمر تفضل. السلام عليكم. السؤال، الجهمية يقولون أن الله عز وجل يخلق الأشياء ويفنى عنهم الأفعال، فماذا يريدون بالخلق؟ ما هو عندهم أنه قال كن في الأزل قبل الزمان والمكان، قال كن لكل الأشياء التي ستحدث، فحدثت على ترتيب معين. أخلص سؤالك. طيب بهاء، بهاء الدين. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم شيخنا. السؤال، من أفطر متعمد في رمضان بالأكل أو الشرب؟ في عند المالكية أنه يصوم شهرين، فما مشكلة عليه الموضوع؟ نعم، هو عند المالكية وعند جماعة من السلف أنه يصوم شهرين، الكفارة التي جاءت في الحديث. بعض الناس خصصها بمن أفطر بالجماع وهم أحمد وغيره والشافعي، ولكن مالك ومن قال بهذا القول قال العلة في إفطاره، عفوا، العلة في هذه الكفارة صيام الشهرين أنه أفطر وليست كيف أفطر، فهذا القول يعني الذي يترجح. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شيخنا، بدنا نسألك سؤال. بديت الله، هل صفات الله تعرف بالبراهين والأدلة العقلية؟ أنا طالب في الأزهر الثانوية الأزهرية. بالنسبة للبراهين، البراهين والأدلة العقلية قد تدل على بعض الصفات، يعني قد يدلك العقل على أن الله سبحانه وتعالى حكيم، إذا نظرت في مخلوقاته تكتشف أنه حكيم، تكتشف أنه يعني عالم بالنظر، أنه إذا لم يكن عالما لا يمكن أن يكون خالقا مدبرا بهذا التدبير مثلا. فبعض الصفات المتعلقة بأفعاله أو المتعلقة بمخلوقاته التي مخلوقاته تكشف عنها، هذه يمكن معرفتها بالعقل، وهناك صفات لا يمكن معرفتها بالعقل، وهذه التي يسميها يعني الناس يسمونها صفات خبرية لا تعرف إلا من قبل الخبر، مثل نزول الله سبحانه وتعالى. أحمد بن محمد رفعية أكبر. نعم تفضل. السلام عليكم شيخ. شيخنا سؤال فقط، الأشاعرة يقولون أن الوجه واليد هذه ليست من الصفات، لا تعد من الصفات، يعني صفات السمع البصر هذه الصفات، أما اليد والوجه في حق الإنسان ليست صفات، كيف الرد عليهم؟ هم عندهم شبهة اخترعها لهم ابن حزم. ابن حزم يقول هي ليست صفات. طب لماذا ليست صفات؟ يقول أنت لا تستطيع أن تقول مثلا الإنسان يد، ولكن تستطيع أن تقول الإنسان عالم، فإذا العلم صفة واليد ليست بصفة. طيب، هذه طبعا شبهة أجاب عنها أبو الحسن الأشعري بجواب، وسأجيب عنها بجواب آخر زيادة بعد أن أذكر جوابه. جواب أبو الحسن الأشعري قال لك، إذا علمت أن لله يد وقلت أيها الجهمي اليد ليست بعضو ولا جارحة، وقلت أيها السني اليد ليس معناها القوة، فماذا بقي أن تسمي هذه اليد؟ فلا بد أن تسميها صفة. فإذا اليد التي ليست بجارحة وليست بقوة هي صفة. ثم الجواب الذي سأقوله، إشكالهم أن الله سبحانه وتعالى لا، أو أن اليد لا يمكن أن تسمى بالصفة، نقول له، هم يقولون في الإنسان ليست صفة، يقولون اليد في الإنسان ليست صفة، نقول له صف لي الإنسان، أنا لا أعرف ما هو الإنسان، صف لي الإنسان. يقول لك الإنسان له رأس ويدين ورجلين وعينين وأنف، فتقول إذن أنت وصفته بأن له يد، فكانت اليد صفة له. نعم. جزاك الله خير على هالإجابة. آمين وياك. حسين عندك سؤال ولا لا؟ طيب المعتصم بالله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا ما حكم الدخان والأرجيلة؟ الدخان والأرجيلة لا نرى جوازها، لأن الله سبحانه وتعالى قال عن النبي صلى الله عليه وسلم ويحرم عليهم الخبائث، فالدخان والأرجيلة هي خبائث لأنها أشياء فيها ضرر وليس فيها نفع. يعني حرام أو مكروه؟ حرام. تقول أنها حبست الطيور وماتت عندها وهي صغيرة لكنها كانت مكلفة، هل عليها إثم أو كفارة؟ عليها إثم لكن ليس يوجد كفارة في هذا، فيعني تستغفر وتتوب. أبو عبد الله. حسن الله إليكم شيخنا وجزاكم الله خير. بارك الله. شيخنا عندي سؤال فقط. نعم. شيخنا في الذي يؤخر الصلاة عمدا حتى يخرج وقتها ويصليها، هل هي تجزى عنه فقط أم تجزى عنه ويثاب عليها؟ الشيء الثاني ما هو؟ هل تجزى فقط أم تجزى ويثاب على الصلاة؟ هذا على مذهب من يعني قال أنها تجزئ، لكن هي لا تجزئ، هي كما قال الحميدي لا تجزئ لأنه صلىها في غير وقتها، ولو كانت تجزئ لما كان لذكر الأوقات معنى، لكانت صلاة الفجر لا وقت لها ولا صلاة العصر لها وقت، ما كان هناك معنى للأوقات لو كانت تجزئ في غير أوقاتها، لكن هي تجزئ في حالة النسيان فقط، إنسان نسي فماذا يفعل؟ كفارتها يؤديها إذا ذكرها. والذي نسي طيب شيخنا هل يثاب عليها؟ نعم يثاب. يعني مثلا جزاكم الله خير. والسؤال الثاني شيخنا، قول الذين قالوا أن تارك الصلاة لا يكفر، في بعض المشايخ سمعتهم يقولوا أن الذي لم يصلي وتب فيقضي، ما الرد عليهم يعني بحجة القضاء؟ يعني هم استدلوا بقول الله أنه دين الله أحق أن يقضي قول ما هو الله. نعم، هو بالنسبة لنا المكفرين لتارك الصلاة، الإنسان وهو كافر إذا أسلم فالإسلام يجب ما قبله من الكفر، فالذين كفروا وأسلموا يعني الكافرين لما أسلموا ما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أنتم كتبت عليكم الصلوات مثلا كذا من يوم أن كنتم احتلمتم أقضوها، لم يأمرهم بذلك، وإنما أمرهم بأداء الصلوات من يوم أسلموا، فكذلك تارك الصلاة هو عندنا كافر، فإذا أسلم فليس عليه أن يؤدي صلوات كتبت يعني ضاعت منه حين كفره. يقول شيخنا أدرى، لكن في سؤال لكن أريد أن أسأل جمالك. أين تفضل. شيخنا يعني سمعت قول أن الأعمال لا تجب فيها النية، يعني هو اعتذر بسبب أن الصحابة يعني لم يعرف عنهم بالقول بالنية ولم يعرف عنهم بالحديث أن الأعمال بالنية، إنما السائر على ما. طيب عندما كان الصحابي يصلي ماذا كان هذه الأفعال التي فعلها التي هي أفعال الصلاة، ماذا كان يريد منها؟ رياضة أم كان يريد التقرب إلى الله؟ يقصد التقرب إلى الله. طيب هذه هي النية، تقربه إلى الله، رغبته بالتقرب إلى الله بأداء هذا الفعل، هذه هي النية. لكن إذا نوى فقط التقرب إلى الله بدون الصلاة شيخنا أو الصيام أو إيش؟ يعني نوى الصلاة، نوى أنه يصلي بالفعل، لكن يعني نوى التقرب إلى الله، لكن من غير يعني أنه الفقهاء يقول يعني ينوي الفرض أو ينوي السنة. أنت تقصد مثلا أن يقول نويت بانعقاد القلب لا باللسان، ما هو لا تقال لا بالقلب ولا باللسان. بالقلب أنت مجرد معرفتك أنك ستصلي صلاة الظهر تقربا لله، هذه هي النية، لا تحتاج أن ترددها. نعم، لا في القلب ولا في اللسان هناك حاجة لذلك. تقول شيخنا، هل رفض الفتاة للشاب المدخن للزواج يكون سبب معتبر أم لا؟ نعم، هو السبب معتبر. وتقول أخرى، أرجو الحديث على الصلاة والترحم على غير المسلم، ذبحونا كما شيخنا. هذا تكلمت عنه في مقطع فيديو موجود على القناة. حتى جديد حطوا له خروف وذبحوا له ما شاء الله. الله المستعان، بكره يحجوا لها. ايوه بكره، لا بكره يكفرون عشان ايه. يا تكفيرهم يا ظلم انتم. حسبنا الله. ناخذ اسئله كمان؟ لا الان صار عندي وقت الصلاه يعني. لابد. جزاك الله خير شيخنا واحسن اليكم وبارك الله فيكم. امين امين، بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.